زفت إليك فإن يكن لك ناظر أبصرت ذات الحسن والإحسان فاطف على الجهمية المغل الأولى خرقوا سياج العقل والقرآن شرد بهم من خلفهم واكسو شرد بهم من خلفهم واكسرهم بل نادي في ناديهم بأذاني أفسدتم المنقول والمعقول والمسموع من لغة بكل لسان أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لذي الأذهان أيصح صبار ولا صبر له ويصح شكار بلا شكران ويصح علام ولا علم له ويصح غفار بلا غفران ويقال هذا سامع أو مبصر والسمع والإبصار مفقودان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.